بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. التعليق على التفسير الميسر الصحيفة 20، نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. واذكر يا محمد حين رفع إبراهيم وإسماعيل أسس الكعبة وهما يدعوان الله في خشوع، ربنا تقبل منا صالح أعمالنا ودعائنا، إنك أنت السميع لأقوال عبادك العليم بأحوالهم. وفي تفسير هذه الآية أي واذكروا إذ يرفع إبراهيم وإسماعيل البيت لبناء بيت الله المعظم، ورفع القواعد يكون بإبرازها من الأرض وإعلائها لتصير جدارا، فالبناء إذا اتصل بعضه ببعض صار كالشيء الواحد، والجدار إذا اتصل بالأساس صار الأساس مرتفعا. وآثر صيغة المضارع مع أن القصة ماضية استحضارا لهذا الأمر ليقتدي الناس به في إتيان الطاعات العظيمة مع الابتهال في طلب قبولها، هذا سبب. والسبب الآخر لأن أجر إبراهيم وإسماعيل مستمر، كلما قصد البيت معظم له، وذلك يسعى الإنسان على الأعمال التي تبقى، وهذا يسمى الأوقاف المعنوية أيضا يهتم بها الإنسان. واذكروا حال كونهما يقولان ربنا تقبل منا، وتقبل الله العمل تلقيه بالرضا والإثابة. ربنا منادى حذفت منه ياء النداء، وأصله يا ربنا، حذفت ياء النداء للبداء بالمدعو، والمنادى هو الله ربنا الذي يربنا بالنعم ويغذينا. إنك أنت السميع العليم، أي المجيب لدعائنا والعليم بنياتنا وأعمالنا. وخص هاتين الصفتين لتناسبهما مع حالهما، وفي دعائهم دليل على أنهما بنياه ورفع قواعده لكل من أراد أن يعبد الله تقربا إلى الله بذلك. والسميع أي لجميع المسموعات التي من جملتها دعاؤنا، والعليم بكل المعلومات التي من زمرتها نياتنا في جميع أعمالنا. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا واجعلنا ثابتين على الإسلام منقادين لأحكامك، واجعل من ذريتنا أمة منقادة لك بالإيمان، وبصرنا بمعالم عبادتنا لك، وتجاوز عن ذنوبنا، إنك أنت كثير التوبة والرحمة لعبادك. أي واذكروا إذ قال ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي ثابتين على الإسلام لله، وزدنا منه بمعنى اجعلنا مستسلمين لأمرك خاضعين لطاعتك، لا نشرك معك في الطاعة أحدا سواك، ولا في العبادة غيرك. ولم يهمل ذريتهم من الدعاء فقال ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وخصوا الذرية بالدعاء بسبب الشفقة والحنون عليهم، وابتداء الدعاء بربنا هو دعاء الأنبياء. ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء عن مالك فقد كان يقول يعجبني دعاء الأنبياء ربنا ربنا. وأرنا مناسكنا، المناسك جمع منسك وهو الموضع الذي ينسك لله فيه ويتقرب إليه فيه بما يرضيه من عمل صالح أو قربة إلى الله، إما بذبح ذبيحة له وإما بصلاة أو طواف أو سعي وغير ذلك من الأعمال الصالحة. ولذلك قيل لمشاعر الحج مناسك لأنها أمارات وعلامات يعتادها الناس ويترددون إليها. وأصل المنسك في كلام العرب الموضع الذي يعتاده المرء ويألفه. وكذلك قيل لمناسك الحج مناسك لأنها تعتاد ويتردد إليها بالحج والعمرة وبالقربات إلى الله. والنسك عبادة رب العزة والجلال، والناسك عابد لربه. وإطلاق المناسك شاع في الحج لما فيه من الكلفة والبعد عن العادة. وتب علينا أي وفقنا للتوبة واقبلها منا. والتوبة أوبة من مكروه إلى محبوب، فتوبة العبد إلى ربه أوبته مما يكرهه الله منه بالندم والإقلاع والعزم على ترك العود إليه. وتوبة الرب على عبده عوده عليه بالعفو له عن جرمه والصفح له عن عقوبة ذنبه مغفرة له منه وتفضلا عليه. وإنما قال ذلك لأنه ليس أحد من خلق الله إلا وله من العمل فيما بينه وبين ربه ما يجب عليه من الإنابة منه والتوبة. وقد خص به الحال التي كان عليها من رفع قواعد البيت لأن ذلك كان أحرى الأماكن أن يستجيب الله فيها دعاءهما، ولأجل أن يكون ذلك سنة يقتدي بها بعدهما جميع العباد. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وابعث في هذه الأمة رسولا من ذرية إسماعيل يتلو عليهم آياتك ويعلمهم القرآن والسنة ويطهرهم من الشرك وسوء الأخلاق، إنك أنت العزيز الذي لا يمتنع عليه شيء، الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، دعاء متضرع من إبراهيم وإسماعيل ربهما أن يبعث نبيا رسولا من ذريتهما. وقد استجاب الله دعاءهما فبعث محمدا صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال ابن عاشور كرر النداء لأنه عطف غرض آخر في هذا الدعاء بمجيء الرسالة في ذريته لتشريفهم وحرصا على تمام هدايتهم. يتلو عليهم آياتك، الآيات جمع آية وهي الجملة من جمل القرآن، سميت بذلك لدلالتها على صدق الرسول بمجموع ما فيها من دلالة صدور مثلها من أمي لا يقرأ ولا يكتب. وجاء بالفعل المضارع يتلو للإشارة إلى أن هذا الكتاب تتكرر تلاوته. ويعلمهم الكتاب والحكمة أن يعلمهم تلاوة القرآن وأحكامه ومعانيه قولا وعملا، ويبين لهم شريعته. والحكمة الإصابة في القول والعمل، وهي معرفة الدين والفقه فيه والاتباع له، ويدخل فيه معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الفصل بين الحق والباطل. ويزكيهم أي ينمي أخلاقهم ويطهرهم من الرذائل. إنك أنت العزيز الحكيم. العزيز هو القادر الذي لا يغضب، والحكيم هو العالم الذي لا يجهل شيئا. وإذا كان عالما قادرا كان ما يفعله صوابا. يقول الطبري: يعني تعالى ذكره بذلك إنك يا رب العزيز، يعني القوي الذي لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء أراده. فافعل بنا وبذريتنا ما سألناه وطلبناه منك. والحكيم الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل، فأعطنا ما ينفعنا وينفع ذريتنا ولا ينقص من خزائنك. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولا أحد يعرض عن دين إبراهيم وهو الإسلام إلا سفيه جاهل. ولقد اخترناه في الدنيا نبيا ورسولا وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم أعلى الدرجات. قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي لا أحد يرغب عن ملة إبراهيم ويتركها معرضا عنها إلا من استخف بنفسه وأذلها وظلمها بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال، حيث إنه خالف طريق من اصطفاه الله في الدنيا للهداية والرشاد من حداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليلا وجعله صافيا من الأدناس. ومن للاستفهام الإنكاري، ففيه توبيخ وتقريع للذين انحرفوا عن الملة التي أرادها الله كانحراف اليهود والنصارى والمشركين والعصاة. والمراد به النفي، أي لا يرغب ولا يعرض عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وفي المقابل: لا أرشد وأكمل ممن رغب في ملة إبراهيم. والملة هي الدين والشريعة، وفي ملة إبراهيم خير الدنيا والآخرة، دل على ذلك قوله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ولقد اصطفيناه في الدنيا، أي اخترناه من بين سائر الناس وجعلناه صفيا من الخلق وأكرمناه وشرفناه بحمل رسالة التوحيد ودعوته وملته. وملة الخليل قائمة على التوحيد والبراءة من الشرك وإخلاص العبادة لله والبراءة مما يعبد من دون الله، والشكر لنعم الله، والصلاح في النفس، والإصلاح للغير، وإنكار المنكر، كما جاء هذا في القرآن الكريم مفصلا. منه قوله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقوله في الدنيا، أي اتخذناه خليلا وبعثناه بحمل أعباء الرسالة والقيام بالدعوة والبلاغ. وفي قوله ولقد اصطفيناه بيان لخطأ رأي من رغب عن ملة إبراهيم، والمعنى يرغب عن ملته ومعه ما يوجب الترغيب فيها، وأنه جمع خير الدارين وفاز بالمنقبتين وأفلح بالحسنيين. وقد جاءت الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات، وهي القسم المقدر واللام وقد، والتقدير ووالله لقد، ولقد اصطفيناه. فذكره بمظهر العظمة تعظيما له، فإن العبد يشرف بشرف سيده وتشريفا لاصطفائه، فإن الصنعة تجل بجلالة مبدعها. قال الطبري: ويعني بقوله اصطفيناه اخترناه واجتبيناه للخلة ولنصيره في الدنيا لمن بعده إماما، وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن أن من خالف إبراهيم فيما سن لمن بعده فهو لله مخالف، وإعلام منه خلقه أن من خالف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو لإبراهيم مخالف، وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر أنه اصطفاه لخلته وجعله للناس إماما، وأخبر أن دينه كان حنيفيا مسلما، ففي ذلك أوضح البيان من الله تعالى ذكره عن أن من خالفه فهو لله عدو لمخالفته الإمام الذي نصبه الله لعباده. ولما ذكر الله كرامته في الدنيا ذكر كرامته في الآخرة، فقال: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. والآخرة هي التي يظهر فيها فائدة الصلاح في الدنيا، وفيه التنبيه على أنه بقي متمسكا بالحق مستقيما على طريقه إلى آخر حياته. وقد فصل ربنا ذلك في سورة النحل فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فمعنى قوله وإنه في الآخرة لمن الصالحين أي الفائزين بالرضا والكرامة يوم القيامة المشهود له بالخير والاستقامة على رؤوس الأشهاد. جعلنا الله وإياكم منهم. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وسبب هذا الاختيار مسارعته للإسلام دون تردد حين قال له ربه أخلص نفسك لله منقادا له، فاستجاب إبراهيم وقال أسلمت لرب العالمين إخلاصا وتوحيدا ومحبة وإنابة، أي واذكروا فضل إبراهيم حينما قال له ربه أسلم، قال له ربه أخلص لي العبادة واخضع لي بالطاعة، وفيه الحث على التذكر بفضله لأجل يعني أننا نتذكر فضل إبراهيم لأجل أن نقتدي به، وأنه المصطفى الصالح المستحق للإمامة والتقدم، وأنه نال ما نال بالمبادرة إلى الإذعان وإخلاص السر حين دعاه ربه وأخطر بباله دلائله المؤدية إلى المعرفة الداعية إلى الإسلام. وفي قوله أسلم تقدير محذوف أي أسلم لربك. وأما معنى قوله قال أسلمت لرب العالمين يعني قال إبراهيم مجيبا ربه خضعت بالطاعة وأخلصت بالعبادة لمالك جميع الخلائق ومدبرها دون غيره. والإسلام إنما هو الإخلاص لله بالعمل بالطاعة واجتناب معصيته، وذلك واجب على كل متعبد وعلى كل أحد أن يسلم لخالقه بقلبه ولسانه وجوارحه. تأمل قال أسلمت أي بقلبي ولساني وجوارحي، وقوله لرب العالمين أي المحسن إلي وإلى جميع الخلائق، وفيه من الفخامة والتعظيم ما ليس في قوله لك أو لربي، لأنه إذا اعترف بأنه رب جميع العالمين اعترف بأنه ربه. وزيادة فلذلك عدل عن العبارتين إلى هذه العبارة التي هي أعظم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وحث إبراهيم ويعقوب أبناءهما على الثبات على الإسلام قائلين: يا أبناءنا، إن الله اختار لكم هذا الدين وهو دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تفارقوه أيام حياتكم، ولا يأتكم الموت إلا وأنتم عليه. في هذه الآية الكريمة بيان اهتمام إبراهيم ويعقوب بصلاح النفس والذرية، فذكر الله حالهما في التوصية، وجاء عطف يعقوب على إبراهيم بعد ذكر المفعول إشارة إلى نجاح دعوة إبراهيم، وأن شأن يعقوب بالتبع والسير على سنة الخليل. والتوصية العهد المؤكد في الأمر الهام. ووصى بها، أي وصى بهذه الكلمة، أعني بالكلمة قوله أسلمت لرب العالمين، وهي الإسلام الذي أمر به نبيه، وهي إخلاص العبادة والتوحيد لله وخضوع القلب والجوارح له وإصلاح الظاهر والباطن لله، وأن يكون الإسلام لله هو المهيمن. يا بني، يا أبنائي، وإنما نداهم بوصف البنوة ترفقا معهم ليكون أدعى إلى القبول. إن الله اصطفى لكم الدين، أي إن الله عز وجل اجتبى لكم هذا الدين الكامل، فلا تفرطوا فيه ولا تفارقوه في حياتكم، بل الزموه وقوموا به ليرزقكم الله الوفاة عليه. الدين أي العبادة والعمل، ويطلق على الجزاء، فإن المؤمن يدين بالدين ليجازى به. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، الفاء للتفريع، أي فعل هذا الاختيار تمسكوا بهذا الدين وداوموا على الإسلام حتى لا يصادفكم الموت إلا وأنتم مسلمون، وأحسنوا في هذه الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه، فإن المرء يموت غالبا على ما كان عليه ويبعث على ما مات عليه. قال ابن كثير: وقد أجر الله الكريم عادته بأن من قصد الخير وفق له ويسر له، ومن نوى الصالحات ثبت عليه. إذن على الإنسان أن يكون على الخير، إنه الخير، فأنت على خير ما دمت تنوي الخير. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أكنتم حاضرين حين جاء الموت يعقوب إذ جمع أبناءه وسألهم ما تعبدون من بعد موتي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مطيعون خاضعون. قوله تعالى أم كنتم شهداء بمعنى أكنتم شهداء، والمراد به ما كنتم شهداء، والشهداء جمع شهيد بمعنى الحاضر، أي ما كنتم حاضرين إذ حضر يعقوب الموت، أي ما كنتم حضورا حين قرب يعقوب من الموت. فيكون المعنى أكنتم شهداء يا معشر اليهود المكذبين بمحمد عندما دنا أجل يعقوب وحضره الموت، والاستفهام للإنكار، أي إنكم لم تكونوا حاضرين حينئذ، فلا تفتروا على يعقوب. وتقديم يعقوب وهو مفعول على الموت للاهتمام، لأن الآية نزلت في معرض إقامة الحجة على الكفار، وإقامة الحجة إنما هي بإسناد الأمر إلى يعقوب لا إلى الموت. وقوله إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، أي ما صفة المعبود الذي تعبدونه من بعدي، وهو أراد أن يطمئن على إسلام أولاده، أراد أن يطمئن على إسلام أولاده لله تعالى وطاعتهم له وحده سبحانه وتعالى. إذن هو قال لبنيه على وجه الاختبار ولتقر عينه في حياته بامتثالهم ما وصاهم به، ما تعبدون من بعدي. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، قدموا إسماعيل على إسحاق لأنه أكبر منه وجعلوه من جملة آبائه وهو عمه، لأن العم بمنزلة الأب احتراما وتقديرا. إلها واحدا أي معبودا واحدا لا يستحق غيره العبادة والطاعة. ونحن له مسلمون أي في أقوالنا وأفعالنا وعلاقاتنا ومواقفنا ومواقعنا وفي جميع مجالات حياتنا العامة والخاصة خاضعون مستسلمون. والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة، وإن تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهم. قال ابن عاشور وهذه الوصية جاءت عند الموت، وهو التعجيل بالحرص على إبلاغ النصيحة في آخر ما يبقى من كلام الموصي، فيكون له رسوخ في نفوس الموصين. وجاء يعقوب في وصيته بأسلوب الاستفهام لينظر مقدار ثباتهم على الدين حتى يطلع على خالص طويتهم ليلقي إليهم ما سيوصيهم به من التذكير. وجاء في السؤال بما الاستفهامية دون من، لأن ما هي الأصل عند قصد العوام، لأنه سألهم عما يمكن أن يعبده العابدون. وقوله حكاية عنهم ونحن له مسلمون جملة في موضع الحال من ضمير نعم جاء بها اسمية لإفادة ثبات الوصف لهم ودوامه بعد أن أفيد بالجملة الفعلية المعطوف عليها معنى التجدد والاستمرار. وقدم له على مسلمون لما يدل عليه التقديم من معنى اختصاصه سبحانه بإسلام أنفسهم له سبحانه وتعالى. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة من أسلافكم قد مضت لهم أعمالهم ولكم أعمالكم ولا تسألون عن أعمالهم وهم لا يسألون عن أعمالكم، وكل سيجازى بما فعله، ولا يؤاخذ أحد بذنب أحد، ولا ينفع أحدا إلا إيمانه وتقواه. تلك أمة أي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأبنائهم، أمة جماعة، وسميت الجماعة أمة من أم بمعنى قصد، وسميت كل جماعة يجمعهم أمر ما، إما دين واحد أو زمان واحد أو مكان، لأنهم يؤم بعضهم بعضا. قد خلت مضت وسلفت بالموت الذي كتبه الله على الخلق. قال الطبري وإنما يقال الذي مات فذهب قد خلا، لتخليه عن الدنيا وانفراده مما كان من الأنس بأهله وقرنائه في دنياه. وأصله من قولهم خلا الرجل إذا صار إلى المكان الذي لا أنيس له منه وانفرد من الناس، فاستعمل في الذي يموت على الوجه. لها ما كسبت أي جزاء ما فعلت من الخيرات والأعمال الحسنة، ولكم أيها المخاطبون ما كسبتم أي من العمل، ولا تسألون عما كانوا يعملون أي لا تؤاخذون بسيئاتهم، ولا تسألون عن أعمال من سبقكم، فلا تنالون مما كسبوا شيئا ولا ينالون مما كسبتم شيئا. فمجمل معنى الآية أيها المخاطبون من اليهود والنصارى وغيرهم، دعوا ذكر الآباء والأجداد كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والمسلمين من أولادهم، إذ لا ينفعكم الانتساب إليهم ولا إلى أعمالهم الصالحة، فخيرهم إنما هو لهم لا لكم، وإنهم جماعة قد مضت إلى سبيلها، وكل منكم ومنهم له عمله الذي يخصه. أما مناسبة الآية فقد قال ابن عاشور عقبت الآيات متقدمة من قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بهذه الآية، لأن تلك الآيات تضمنت الثناء على إبراهيم وبنيه والتنويه بشأنهم والتعريض بمن لم يقتفي آثارهم من ذريتهم، وكأن ذلك قد ينتحل منه المغرورون عذرا لأنفسهم فيقولون نحن وإن قصرنا فإن لنا من فضل آبائنا مسلكا لنجاتنا. فذكرت هذه الآية لإفادة أن الجزاء بالأعمال لا بالاتكال. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.